مهما يشتد الحصار إلا إلا الانتصار، مهما يشتد الحصار إلا إلا الانتصار. يا غزتنا معانا الله، يا غزة ومعاكي الله، منصورة والوعد من الله، منصورة والوعد من الله. يا غزة معانا الله، يا غزة ومعاكي الله، منصورة والوعد من الله، منصورة والوعد من الله. إلنا إلنا إلا إلا إلا إلنا الانتصار. الله.